اللهم آمين جدا. وقوله تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم نقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن عباس والضحاك: البشير البريد. وقال مجاهد والسدي: كان يهوذا بن يعقوب. قال السدي: إنما جاء به لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب، فأراد أن يغسل ذلك بهذا، فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه فرجع بصيرا. وقال لبنيه عند ذلك: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ أي أعلم أن الله سيرده إلي، وقلت لكم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، أي من تاب إليه تاب عليه. قال ابن مسعود وإبراهيم التيمي وعمر بن قيس وابن جريج وغيرهم: أرجأهم إلى وقت السحر. وقال ابن جرير: حدثني أبو سائب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن ذيثان قال: كان عمر رضي الله عنه يأتي المسجد فيسمع إنسانا يقول: اللهم دعوتني فأجبت، وأمرتني فأطعت، وهذا السحر فاغفر لي. قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود، فسأل عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله: سوف أستغفر لكم ربي. عندك كان عمر كان ولا عمر كان عم لي؟ كان عمر عندي عمر. نعم الله عليك. آمين. وقد ورد في الحديث أن ذلك كان ليلة الجمعة كما قال ابن جرير أيضا حدثني المثنى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب الدمشقي قال حدثنا وليد قال أنبأنا ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سوف أستغفر لكم ربي، يقول حتى تأتي ليلة الجمعة، وهو قول أخي يعقوب لي. حتى تأتي ليلته. حسن الله عليك. يقول حتى تأتي ليلة الجمعة وهو قول أخي يعقوب لبنيه، وهذا غريب من هذا الوجه، وفي رفعه نظر والله أعلم. وقوله تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يخبر تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام وقدومه بلاد مصر لما كان يوسف قد تقدم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين، فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصر. فلما أخبر يوسف عليه السلام باقترابهم خرج لتلقيهم، وأمر الملك أمراءه أكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب عليه السلام، ويقال إن الملك خرج أيضا لتلقيه وهو الأشباه. وقد أشكل قوله تعالى: آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر على كثير من المفسرين، فقال بعضهم: هذا من المقدم والمؤخر ومعنى الكلام، وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وآوى إليه أبويه ورفعهما على العرش. وقد رد ابن جرير أي هذا وأجاد في ذلك، ثم اختار ما حكاه عن السدي أن يوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهما، ثم لما وصلوا باب البلد قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وفي هذا نظر أيضا، لأن الإيواء إنما يكون في المنزل، كقوله تعالى: آوى إليه أخاه، وفي الحديث: من آوى محدثا. وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليهم وآواهم إليه: ادخلوا مصر، وضمنه: اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين، أي مما كنت فيه من الجهد والقهر.

وكم من أحياء وأموات وحيوانات ونبات وثمرات متشابهة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات. فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات المتفرد فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية في الأسماء والصفات وغير ذلك. وقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس: من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم يشركون به. وكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهكذا في الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وفي صحيح مسلم أنهم كانوا إذا قالوا لبيك لا شريك لك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قد، أي حسب حسب، أو حسب حسب، حسب حسب، حسب قد كفى. وكذلك كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقولها عمرو زيد بن عمرو بن نفيل. نعم. صلى الله عليه وسلم. أي حسب حسب لا تزيد على هذا. وقال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا هو الشرك الأعظم الذي يعبد مع الله غيره، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال الحسن البصري في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: ذلك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس، وهو مشرك بعمله ذلك، يعني قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وثم شرك آخر خفي لا يشعر به غالبا فاعله، كما روى حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم أو قال سيرا سير خيط نعم فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ففي الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه من رواية ابن عمر. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وفي لفظ لهما هنا لماذا لم نقل مثلا إني حذيفة كان يحسن الظن ويحمله على أنه مثلا وضعه لأجل حاجته إليه فيما بعد، لعله مثلا يحتفظ به من ضياع، أو لعله يخزنه لحاجة، أو لماذا لا نتوسع من أمثال ما يقول بعض إخواننا الناشئة الآن، يعني الاتساع ممكن، المجاز واسع، لماذا لا نفعل هذا؟ نعم. لماذا لا؟ يعني لأن أمر التوحيد يعني لا يعني أمر التوحيد أمر جد يعني خطير. نعم، سد الذريعة ناحية الشرك ذلك الأمر العظيم لا يحتمل أن نفتح له هذه المبررات التي لم يمض عليها عمل السلف رضوان الله عليه. يعني لما مر معنا في بداية تفسير سورة البقرة عندي قوله تعالى: واعبدوا الله، عند قول الله تعالى: لا ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فابن عباس رضوان الله عليهم كان يقول: من الشرك أن يقول الرجل لولا الإيه لولا الكلب لسرقنا الليلة، لولا البط لسرقنا الليلة، وهكذا. يعني ما حمله ابن عباس على الاتساع، على المجاز العقلي، على ما يتهم الآن به الناس، انتوا بس مش فاهمين لغة، علشان كده بتضيقوا على الناس المجال. وفتحوا بهذا المبررات، ان واحدة تقف قدام قبره وتنادي صاحب القبر وتقول يا سيدي فلان اشفي لي ابني، هكذا. وده بقى من الايه؟ من المجاز. ده بقى من المجاز، تمام؟ لا شك ان هذا كله من الايه؟ من باب قول المشركين الاوائل ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. هؤلاء ايضا وجدوا لهم مساغة في مسألة الايه؟ في مسألة الاتساع. تمام؟ فما هذا بهدي الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، ولا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لما قيل له يعني ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ يعني لماذا لا نقول مثلا إن ما شاء الله هذه بحسب ربنا، وشئت بحسبك. وهناك فرق لا شك في الرتبة بين ما هو للمخلوق وما هو للخالق. فهذه نعم. الرتبة يعني موجودة. لو قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجهه قال يعني ما شاء الله وحده، ها، وإن هو قال ما شاء الله وشاء محمد قولوا ما شاء الله وحده، طيب هم ما كانوا يريدون القول بأن المشيئة واحدة. هم يدركون إن هناك فرق في الصفة بحسب الإيه؟ المضافة إليه، مشيئة الله بخلاف مشيئة العبد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الآية الآية العمدة في هذا الباب: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني نفى المثلية وبعدين قال وهو السميع البصير، يعني سميع ليس كسمع البشر، بصير ليس كبصر البشر. طب ما هتبقى مشيئة ليست كمشيئة البشر. فالرتبة دي معنويا موجودة في نعم. قلب المتكلم، معلومة في أذن السامعين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سد الباب ناحية الإيه؟ ناحية الشرك كله. نعم. نعم أحسن الله إليك كان يا في شيخ. الحلال والحرام بيطلب إنك أنت تجعل بينك وبين الإيه؟ الحلال مسافة. إحنا عندنا الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات أو مشابهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. أمال بقى في الإيمان والكفر، مش إحنا عندنا لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به خشية ما به بأس، وده نعم في باب الورع والأخلاق، طب فما بالك في باب التوحيد؟ مش كنا ندع 70 بابا من الحلال اتقاء باب من الحرام؟ فما بالنا نجري الناس على الكفر، ها، وندخل الناس في مضايق الأقوال ومضايق الأفعال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. اللهم آمين جميعا. قريب من هذا المعنى شيخنا، أمس كنت كتبت مقال عن هذا المغني الذي يقرأ القرآن ويخطئ في قراءة القرآن، في الحركات وفي المخارج. فالمهم أحد الإخوة يقول لي يعني هذا حروف، مسلم. لازم نعم، حروف في التشكيل. أحد الإخوة يقول لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. يتتعتع براحته مع نفسه، نعم. أنا لماذا قلت يقرأ على الناس ويقرأ عليهم؟ نعم، كذلك هذا أيضا ذكرت يتتعتع الأكثر. أمام معلم يعلمه، إن لم يكن له يعني استطاع أنه يقرأ وحده، يتتعتع أمام معلم وهو يجلس يعني ما يزيد على 10 ساعات في اليوم أمام واحد يضبط له الملابس، والتاني يضبط له الكوبليه، والتالت يحرر له القفلة والفتحة بتاعت كل جزئية في الأغنية، ها، ويشتغلوا بهذه الطريقة. أفتكر أنا قرأت مرة عن يعني واحدة من هذه الأمور قعدوا سنة يحضروا لأغنية، سنة كاملة، سنة كاملة بيحضروا لأغنية. طب أمال مع القرآن، افتح المصحف ولا اطلع مباشرة وافتح بث واقرأ على الناس؟ نعم، للأسف هؤلاء يعني أصبحوا قدوة عند كثير من الناس. الله المستعان. كذلك ذكرت الأثر اللي مر معنا عند قول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. فابن عمر رضي الله عنه مكحول الأسد يقول: سألت ابن عمر عن السارق والزاني وأصحاب الكبائر، يعني يذكر الله سبحانه وتعالى والله يقول: فاذكروني أذكركم. فقال له ابن عمر: هذا إذا ذكر الله سبحانه وتعالى ذكره الله بلعنته حتى يسكت. فالله المستعان. نعم، جزاك الله خير. تفضل دكتور عبد الله. قال: فرأى في عضده سيرا فقطع، أو قال انتزع، ثم قال: وما إن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه من رواية ابن عمر. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وفي لفظ لهما: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ورواه نعم. الإمام الطيرة شرك، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وما منا إلا هذا من كلام ابن مسعود، وروي مرفوع. نعم. نعم، أحسن الله عليك. آمين. رواه الإمام أحمد بأبسط من هذا، فقال: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على شيء يكرهه. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة، من الحمرة ترقيني، صح كده؟ نعم. الحمرة دي يعني زي الحمى كده، مرض نعم. جلدي يعني، مرض جلدي معدي. نعم. ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير. قالت: فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا، قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقي لي فيه. فأخذه فقطعه، ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: قلت له: لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها وكان إذا رقاها سكنت. قال: إنما ذاك من الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هنا يعني عبرة عظيمة يجب الوقوف عندها والانتباه إليها، وهي أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود. نعم. يعني هذا مقام عالي جدا، ووقعت في مثل هذا مرات وليست مرة، فمرة تقول يهودي، ومرة هذه المرأة التي أدخلتها تحت السرير. فده مما يعني يجب أن يعني يلفت أنظارنا إلى أهمية رعاية الأهل من زوجات وأولاد وأمهات وأخوات وبنات من هذه الأمور، يعني كما قال الله تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. ذهابها إلى غير المسلمين للرقية. نعم. هل يؤخذ منه الجواز منها هنا يعني؟ ماشي، ما في مشكلة، لكن أنا ما بتكلمش على الجواز. أنا بتكلم على مسألة إن النساء فيهن هذا، فالرجل يجب إن هو يسأل ويعلم، إن هو يعلم، إن هو يراقب، إن هو يعني يقوم على بيته في الدين كما يقوم عليه في الطعام والشراب. وإذا نعم وقع هذا لأكابر الصحابة رضوان الله عليهم أمثال ابن مسعود مع أهله، فكيف بنا في الأزمنة المتأخرة؟ نعم وليد أرشد ابن فأما مسعود مسألة بقى اختلف إلى فلان اليهودي إن كان لعلاج ودواء، فدي بقى فيها التفصيل المعروف، إن هي نعم تبدأ أولا بالمرأة المسلمة، ثم المرأة الكافرة، ثم الرجل المسلم، ثم الرجل الكافر، وهكذا بحسب الحال. نعم. نعم أحسن الله إليك. وعموما يعني هو لا يؤخذ من مرور الكلام على أذن الصحابي وعدم إنكاره حكم، لا يؤخذ حكم، نعم لأنه ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإقرار وعدم الإقرار. نعم نعم. لكن أما في أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان فبيستدل بإقراره، إنه سمع قولا فلم ينكر، ورأى فعلا فلم ينكر، أو نقل إليه القول أو الفعل فلم ينكر، لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم عن أن يسكت على منكر. وكذلك لأنه البيان في حقه لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة. وأيضا أمر ثالث، إنه لو نسي يذكره الوحي، بخلاف الصحابي هنا ممكن لا ينتبه وتعدى عليه المسألة، أنكر شيئا ونسي الشيء الثاني، لم ينتبه له، وهكذا. فعموما لا يؤخذ من إقرار الصحابي شيء، أو لا يؤخذ من ذكر الكلام أمامه وعدم إنكاره، لا يؤخذ منه شيء. نعم لذلك بين لها حقيقة هذه الرقية وأرشدها إلى الأفضل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني. نعم، أو إلى البدل. نعم نعم. أحسن الله إليكم. فهمي جميل. وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد عن وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن قال وممكن لو دخل بحثنا نلاقي، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي، يعني مثلا قبل الإسلام أو نحو هذا، أو يعني كلها وضع مثلا يعني. نعم نعم أحسن الله إليك. عن عيسى بن عبد الرحمن قال دخلنا على عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده، فقيل له لو تعلقت شيئا، فقال أتعلق شيئا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. رواه النسائي عن أبي هريرة، وفي مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك، وفي رواية من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له فلا ودع الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعد بن أبي فضالة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء يعني الشرك. رواه الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهادي عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وقد رواه إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد به. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال أنبأنا ابن لهيعة قال أنبأنا ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجة فقد أشرك.

من المدعوين كذبوا يعني من الله. طب من الذي سيظن في الله؟ أتباع الرسل. تمام. وبمن يستيقن الرسل؟ يستيقنون بتكذيب قومهم. وضحت؟ فنجي من نشاء. وكذا روي عن سعيد بن جبير وعمران بن الحارث السلمي وعبد الرحمن بن معاوية وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس بمثله. وقال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا شعيب قال حدثنا إبراهيم بن أبي حرة الجزري قال سأل فتى من قريش سعيد بن جبير فقال له يا أبا عبد الله كيف هذا الحرف؟ فإني إذا أتيت عليه تمنيت أني لا أقرأ هذه السورة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قال نعم، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا. فقال الضحاك بن مزاحم ما رأيتك اليوم قط رجل يدعى إلى علم فيتلكأ لو رحلت في هذه إلى اليمن كان قليلا. ثم رأى ما شاء الله. نعم. كذبوا. ها؟ أظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا. أو كذبوا. بس هي مشكلة عندي كذبوا. يعني كلاهما معنى واحد. كذبوا وكذبوا. كذبوا يعني أخبروا بكذب. وهذا كذبوا يعني جاءهم كذب. وهذا ظن الذين لم يؤمنوا يعني الشيخ. ظن المرسل إليه. نعم. نعم. قرأت التخفيف اللي هي قرأت الكوفيين منهم عاصم أبو جعفر والباقية الخمسة الباقيين يقرؤون التخفيف. تاني يا دكتور تاني. أنهم قد كذبوا التخفيف قرأهم الكوفيون اللي هو عاصم وحمزة والكفائي وخلف في العالم. التخفيف دي قراءة الكوفيين. نعم، ومعهم أبو جعفر. والبقية بقى قرأت نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب كذبوا. نعم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. يعني عاصم وحمزة والكسائي كلهم بيقرأوا بالإيه؟ بالتخفيف. نعم. خلف العاشر وابو جعفر. نعم. نعم. قال رحمه الله: ثم روى ابن جرير ايضا من وجه اخر ان مسلم بن يسار سال سعيد بن جبير عن ذلك فاجابه بهذا الجواب، فقام الى سعيد فاعتنقه وقال فرج الله عنك كما فرجت عني. وهكذا روي من قبل. يعني لما نقف على هذه المواضع من فعل السلف رضوان الله عليه، الضحاك بيقول له ما رأيتك اليوم قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكأ ولو رحلت إلى اليمن في هذه كان قليلا. والتالي بيقول له اللي هو مسلم بن يسار فقام إلى سعيد فاعتنق وقال فرج الله عنك كما فرجت عني. لماذا لا نرى هذا؟ لماذا لا نرى هذا في الناس؟ يعني كم من موضع في القرآن يشكل على القارئ العادي وكمان القارئ الماهر وكمان القارئ المتدبر، فلماذا لا نرى يعني أمثال هذا؟ أشك أنه هو نوع من أنواع الغفلة عن دراسة القرآن. ده دليل على أن الناس تقرأ القرآن كده نص مقدس كأنه مقدس عن أن يفتش وتفهم معانيه، كأنه محفوظ من ان هم يعني ايه حرام يفتشوه، حرام يتدبروه، حرام يسالوا حوله، لهم يقرؤوك ايه كنص يعني مبارك بس. والله المستعان. نعم. احسن الله اليك. امين. وهكذا روي من غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسر كذلك، وكذا فسر مجاهد بن جبر وغير واحد من السلف، حتى إن مجاهدا قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا بفتح الدال، رواه ابن جرير إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير في قوله وظنوا أنهم قد كذبوا إلى أتباع الرسل من المؤمنين، ومنهم من يعيد إلى الكافرين منه إلى الكافرين منهم، أي وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا مخففة، أي قد كذبوا، نعم قد كذبوا، أن الرسل قد كذبوا مخففة فيما وعدوا به من النصر. وأما ابن مسعود فقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن فضيل عن جحش بن زياد الضبي عن تميم بن حزلم قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول في هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم، وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا بالتخفيف، وظن قومهم حين أبطأ الأمر نعم أنهم قد كذبوا بالتخفيف، نعم اللي هي نعم. يعني بمعنى إيه الآية التي مرت معنا في كلام كلام موسى وهارون عليهم السلام، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، صح؟ نعم نعم هي نفس المعنى. كذلك مرة معنا في فإنهم لا يكذبونك، قلنا في أقراء بالتخفيف لا يكذبونك يعني لا يجدونك كاذبا، لا من هذا المعنى أيضا شفنا، نعم يكذبونك ولا يكذبونك، نعم لا يكذبونك، نعم نعم هكذا لا يكذبونك صحيح، نعم من هذا أيضا اللي هي بتاعت الأنعام يعني، نعم لا يجدونك كاذبا، نعم لا يكذبونك صحيح، أحسن الله عليك، نعم أحسن الله عليك، من هذا المعنى أيضا أيضا يا شيخنا صحيح، لا يكذبونك لا يجدونك كذبا، أما لا يكذبونك فعرفنا أنهم لا يكذبون بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم إيه يعني يجحدون آيات الله عز وجل، تمام؟ أقصد هذه أيضا كذب أبي جهل لما قال إنا لنعلم أن محمدا صادق ولكن كنا وبنو هاشم كفر سيرهان أطعمه فأطعمنا وكذا وكذا حتى إذا قالوا منا نبي فأنا لنا هذه، نعم أما بيكذبونك يكذبونك مش فاكر توجيهها إيه؟ أقصد يعني مثل كذبوا من هذا المعنى أيضا اللي هي بالتخفيف هنا في يوسف، هذه أيضا من هذا الفعل يعني لا يكذبونك كذبوا، مش عارف لا مش جمع معايا، نعم أحسن الله عليكم آمين. فهاتان الروايتان عن كل من حصل عندنا الآن قراءتان وعندنا يعني ثالثة ولكن لم يقرأ بها صحيح اللي هي كذب، لا ليست في العشرة، نعم كذب، نعم كذبوا وكذبوا، نعم أحسن الله عليك، نعم. فهاتان الروايتان عن كل من ابن مسعود وابن عباس، وقد أنكرت ذلك عائشة على من فسر بذلك وانتصر لها ابن جرير ووجه المشهور عن الجمهور وزيف القول الآخر بالكلية ورده وأباه ولم يقبله ولا ارتضاه والله أعلم. وقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. مرة معنا أيضا فنجي، هذه أيضا قرأت بالفنجي ليا فنجي من نشاء في آخر الآية لم يقف عليها، نعم في أقرأ فنجي من نشاء، نعم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لقد كان في خبر المرسلين مع قومه ما أعرف عنها شيء يعني، نعم كذلك التفسير تقريبا وكذلك تفسيرها ظني ذلك ما وقف على التفسير. فننجي يا شيخنا على إضافة الإنجيل لله عز وجل، هو أيضا هنا جابها فنجي من نشاء، الثاني يعني فننجي من نشاء. نعم الثانية فننجي من نشاء. فننجي من من نشاء. مفيش ايوه نعم فتحة، مفيش فتحة على الياء. ايوه فننجي من نشاء. هو ما فسرهاش برضه. نعم لم يخص شيخنا ننجي نور شيخنا العظمة. الشيخ محمد خير رمضان يوسف له تكملة على تفسير ابن كثير، يعني ما لم يفسره ابن كثير. ما شاء الله. وهو ما شاء الله له مجهود في هذا تفسير ما لم يفسره ابن كثير، وله بقى كتير في كثير، يعني من كتير من كتب التفسير عمل فيها هذا. عمل فيها هذا. فكتابه اسمه تفسير ما لم يفسره ابن كثير، في حوالي 500 صفحة، جايب كل المواضع التي لم يفسرها ابن كثير ومكملها شكل الموضع ده كده. وله أخرى، يعني كتب أخرى أيضا على من هذا الباب، مع كتب مثل مثلا عامل ما لم يفسره الشوكاني تقريبا كمان، وهكذا يجي ثلاث أربع تفاسير ولا خمسة. نعم أحسن الله عليكم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين عبرة لأولي الألباب وهي العقول، ما كان حديثا يفترى، أي أيوة، وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون الله أن يكذب ويختلق، ولكن تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء، وهو يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير وتفصيل كل شيء من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروه وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات والنهي عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات، والإخبار عن الأمور على الجلية وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية، والإخبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء والصفات وتنزيهه عن مماثلة المخلوقات. فلهذا كان هدى ورحمة لقوم يؤمنون تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد ومن الضلالة إلى السداد، ويبتغون به الرحمة من رب العباد في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة يوم يفوز بالرب المبيضة يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة، ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. آخر تفسير سورة يوسف: ولله الحمد والمنة وبه المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين. نعم إن شاء الله. من الأصول هنا الجميلة إن حمزة والكسائي وخلف العاشر ومعهم رويس من الدرة بيقرأوا بإشمام الصاد صوت إزاي، يقولون تصديقة، يعني زي ما العوام بيقرأوا ظاء من غير ما يطلعوا لسانهم فيها تصديقة. أيوه تصديقة. نعم زي الزراطة برضو ولا غيرها؟ أيوة نعم زي إشمام حمزة صوت إزاي الضاء في أو إزاي يعني في كلمة الصراط، اهدنا الصراطة صراط الله نعم وهكذا. جزاكم الله خير. المخرون يقولون يعني كالظاء المصرية اللي لا تخش لسانك فيها. نعم نعم جزاكم الله سبحانك خير. اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام عليكم.